بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. ثم أما بعد، أرحب بكم في هذه الحلقة 19 من مقرر الفقه للمستوى الأول بكلية الشريعة لطلاب الانتساب المطور، ونتمم في هذه الحلقة ما كنا بدأناه في الحلقات السابقة بما يتعلق بالمسح على الخفين وغيرهما من الحوائل. وكنا يعني تحدثنا عن الفروق بين المسح على الجبيرة التي هي أعواد ونحوها تربط على الكسر أو الجرح ليلتئم، الفروق بين المسح على الجبيرة وبين المسح على الخفين وانتهينا إلى يعني ذكر تلك الفروق. أيضا طرحنا سؤال، وهو هل يجوز أن يدخل رجله في الخف عند الوضوء بعد تطهيرها قبل تطهير رجله الأخرى أو لا يجوز؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول وهو المذهب أنه لا يجوز إلا بعد إكمال الثانية، بمعنى أنه لا يجوز أن يدخل رجله في الخف عند الوضوء بعد تطهيرها قبل تطهير رجله الأخرى وهؤلاء يستدلون بعموم قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أي كلا الرجلين القول الثاني أنه يجوز إدخالهما قبل طهارة الثانية، أي يجوز أن يدخل رجله في الخف عند الوضوء بعد تطهيرها قبل تطهير الرجل الأخرى أو قبل تطهير رجله الأخرى. وإلى هذا القول ذهب الحنفية وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهؤلاء يستدلون بأنه يصدق على كل واحدة منهما أنه أدخلها طاهرة، فكلا الرجلين أدخلهما طاهرتين. وفي نظري والله أعلم أن هذا القول له وجه، يعني من النظر له وجه قوي، أو هذا القول قوي، وإن كان الأول أحوط. بمعنى أنه يجوز أن يدخل رجله في الخف عند الوضوء بعد تطهيرها قبل تطهير رجله الأخرى، وإن كان الأحوط له ألا يدخل رجله إلا بعد أن يتمم الطهارة، بمعنى يغسل رجليه ثم يدخلهما في الخفين. عندنا هنا أيضا نتحدث عن مسألة أخرى، وهي حكم المقيم إذا مسح على خفيه ثم سافر. قد يعني الإنسان يمسح مقيما ثم يعني يطرأ عليه السفر أو يسافر لأمر من الأمور، فهل يستمر يا ترى مسحه مسح مقيم، أو يستأنف مسحا من نوع آخر وهو مسح المسافر؟ وكما تعلمون أن المقيم يمسح يوما وليلة، أما المسافر فيمسح 3 أيام بلياليهن على ما سبق يعني أن أشرنا إليه في حلقة ماضية. إذن حكم المقيم إذا مسح على خفيه ثم سافر، يعني بعض أهل العلم قال لا يجوز له أن يمسح مسح مقيم، لا يجوز، لأنه سافر الآن انتقل إلى حال أخرى، فهنا لا يمسح مسح مقيم، إنما لا يمسح مسح يعني مسافر، إنما يمسح مسح مقيم اللي هو يوم وليلة ليوم وليلة. فإذا أتم يوما وليلة خلع خفيه، ثم إذا رغب أن يستأنف فليعني يتطهر ويتوضأ وضوءا كاملا بما في ذلك غسل الرجلين، ثم بعد ذلك يعني يلبس خفيه ويستأنف مسح مسافر طالما أنه يعني ما زال في سفره. إذن يعني من العلماء من قال إذا مسح مقيم ثم سافر لا يجوز له إلا أن يمسح مسح مقيم، وهذا القول هو المذهب وطبعا هو الصحيح، و يعني الرواية الثانية في المذهب أنه يمسح مسح مسافر، يمسح مسح مسافر لأنه ينطبق عليه بأنه مسافر فيترخص برخص السفر. إذن هناك رواية قولان، هما روايتان في المذهب. القول الأول أنه إذا مسح مقيم ثم سافر لا يجوز له إلا يمسح مسح مقيم، والرواية الثانية أنه يعني يمسح مسح مسافر. لماذا؟ لأنه ينطبق عليه بأنه مسافر، والمسافر له أن يترخص برخص السفر على ما هو يعني مشار إليه في موضعه، والله أعلم. إن لبس خف على خف قبل المسح فما الحكم؟ سبقا أشرنا إلى هذه المسألة، ونقول إنه إن لبس خف على خف قبل المسح فيمسح على الفوقاني على الصحيح، لكن إن لبسه بعد المسح فلا يمسح عليه، والحكم للتحتاني لأن الحكم قد تعلق به. ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزمه نزع ما تحته، وهذا هو الصحيح، لأن محل المسح قد زال وقد تعلق الحكم به، لكن لا ينتقض وضوءه على ما يأتي. وأيضا ما سبق أن أشرنا إلى مثل هذه المسألة فلتراجع في حلقة سابقة. طبعا أما الواجب، أو لو سألنا وقلنا ما الواجب مسحه، ما الواجب مسحه، نقول يمسح وجوبا أكثر العمامة والخمار، ويمسح أكثر ظاهر الخف دون أسفله على ما سبق بيانه. وأيضا تحدثنا في حلقة سابقة عن كيفية المسح على الخفين، وقلنا أنه يسن له أن يمسح بأصابع يده من أصابع رجليه إلى ساقه، يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى ويفرج أصابعه، وكيفما مسح أجزاء ولا يجزئ لو اكتفى بمسح باطن القدم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يمسح باطن القدم، ولقول علي المتقدم لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من أعلى، يعني أولى بالمسح من أعلى، لكن الدين كما نعلم ليس بالرأي إنما هو توقيفي، توقيفي. وهذا أيضا يعني تنبيه ينبغي أن ننبه إليه، إلى أن العبادات مجالها التوقيف، فلا نجتهد اجتهادا يخالف النصوص الشرعية الثابتة في الكتاب أو السنة. لو يعني خلع الخف هل ينتقض الوضوء؟ يعني هل خلع الخف ينقض الوضوء؟ هذه أيضا مسألة جديدة يعني نتحدث عنها، هل خلع الخف ينقض الوضوء؟ نقول الفقهاء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة على قولين. الصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وهذا هو القول الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام. لماذا؟ لأن طهارته ثبتت بدليل شرعي، ولا دليل على بطلان وضوئه هنا، ولم يعد الشارع الخلع ناقضا للوضوء. ويعني هم يقيسونه على المتيمم يجد الماء. إذن هذا قول أنه لا ينقض، يعني وأيضا هم يقيسون على من مسح رأسه ثم حلقه لا ينتقض وضوءه. يعني قالوا مثلا لو هذا الشخص مثلا مسح على رأسه، مسح على رأسه أثناء وضوءه، ثم يعني بدا له أن يحلق شعر رأسه وهو ما زال على وضوءه لم ينتقض، فهل حلق هذا الشعر هذا الرأس يعني يعتبر ناقض للوضوء، ويجب عليه أن إذا أراد أن يصلي أو نحو ذلك أن يتطهر طهارة جديدة بمعنى يتوضأ أو لا؟ الصحيح أنه لا يبقى على طهارته، ولا يعد حلقه لشعر رأسه ناقض الوضوء. قالوا فكذا هنا، أي لا ينقض الوضوء خلع الخف. هذا ما ذهب إليه يعني بعض أهل العلم، ولعل هذا هو الصحيح. قول آخر وهو المذهب يرون أن خلع الخف ناقض الوضوء، ويعللون أن مسح الخف أقيم مقام غسل الرجلين، مقام غسل الرجلين، فإذا زال الساتر الذي جعل بدل أو بدلا، إذا أزيل أو خلع أو إذا زال الساتر الذي جعل بدلا بطل حكم الطهارة. قالوا كالمتيمم يجد الماء. وهناك إذن هنا قولان في هذه المسألة، قول وهو يعني الصحيح الذي يعضده النظر أنه لا ينتقض الوضوء، وقول آخر أنه ينتقض إذا خلع الخف نقض الوضوء. وهذا القول لا شك كان في نظري أنه أحوط، وإن كان يعني الصحيح هو القول الأول، لكن الأحوط هو هذا القول وهو الذي عليه المذهب، والذي عليه المذهب. إذن نخلص من هذا أنه إذا نزع خفه قبل انقضاء المدة هل تنتقض طهارته أو لا؟ ذكرنا يعني بعض أو أشهر القولين في المسألة، منهم من قال أنه لا ينتقض وضوءه، لا ينتقض الوضوء ولا يجب عليه الغسل، ومنهم من يعني قال أنه ينتقض وضوءه ويجب عليه أن يتوضأ قبل أن يصلي لأنه خلع الممسوح. حقيقة هناك أيضا قول يحضرني، هنا قول ثالث في المسألة، وهو أنه يعني لا يبطل وضوءه، وإنما يجب عليه أن يغسل قدميه، أن يغسل قدميه لأنه بطل مسحهما، فرجع إلى الأصل وهو الغسل. يعني كأن في المسألة ثلاثة أقوال، قول أنه ينتقض الوضوء، وقول لا ينتقض وضوءه ولا يجب عليه الغسل، وقول ينتقض الوضوء ويجب عليه الغسل، وقول يعني ينتقض الوضوء يعني مطلقا، ينتقض وضوءه مطلقا. إذن قول يرى أنه يعني ينتقض الوضوء ويجب عليه أن يتوضأ، وقول لا يبطل الوضوء، لا يبطل يعني الوضوء، وقول لا ينتقض الوضوء ولا يجب عليه الغسل. وقد يعني أشرنا إلى هذا. هنا أيضا مسألة، وهي هل تمام المدة ينقض الوضوء؟ هل تمام المدة؟ المسألة السابقة خلع الخف هل ينقض الوضوء أو لا؟ يعني إذا نزع خفه قبل انقضاء المدة هل تنتقض طهارته أو وضوءه أو لا؟ المسألة هذه اللي سنتحدث عنها، هل تمام المدة، مدة المسح يعني يوم وليلة بالنسبة للمقيم، 3 أيام بالنسبة للمسافر، هل ينقض الوضوء أو لا؟ أيضا هذه المسألة مما اختلف فيها العلم على قولين، على قولين. القول الأول وهو المذهب أنه ينتقض وضوءه، أنه ينتقض وضوءه، وأنه ينتقض وضوءه يعني ينتقض الوضوء. قالوا لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة، بطلت الطهارة. إذن القول الأول هو المذهب أنه ينتقض وضوءه، وينتقض الوضوء هنا لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة. وأيضا لحديث صفوان بن عسال قال كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام وليالهن إلا من جنابة، إلا من جنابة. القول الثاني، ذهب بعض أهل العلم كابن حزم وشيخ الإسلام إلى أن طهارته باقية لأنها ثبتت بدليل شرعي ولا دليل على بطلانها، وإنما بطل المسح. والأحوط يعني المذهب أنه ينتقض الوضوء، والثاني ولا شك قول قوي وهو يعني أيضا له اعتبار من النظر والصحة. إذن يعني قول الأول هو المذهب أنه ينتقض وضوءه، قول آخر لابن حزم وشيخ الإسلام إن طهارته باقية لأنها ثبتت بدليل شرعي. إذن وهذا فيما يتعلق بانقضاء المدة، هل ينتقض الوضوء أو لا بسببها. عندنا حكم المرأة في المسح، الرجل والمرأة في المسح على الخفاف وسائر أحكامه وشروطه سواء لعموم يعني الأخبار والواردة في هذا المجال، فهي لم تفرق بين الرجل والمرأة، ولأنه مسح أقيم مقام الغسل فاستوى فيه الرجال والنساء كالتيمم، ولا فرق أيضا بين المستحاضة وبين من به سلس بول وغيرهما من حيث يعني الطهارة. فبناء على ذلك نقول إن الرجل والمرأة في المسح على الخفاف و يعني ما في حكم الأخفاء الخفاف سواء، فيعني يعتبر للمرأة لها أن تمسح على خفيها كما الرجل. عندنا يعني مبطلات المسح أو نواقضه. طبعا أحد نواقض الوضوء الآتية، هذا أيضا يبطل به المسح، ما يوجب الغسل كجنابة وحيض ونفاس وولادة. أيضا على يعني المذهب نزع أحد الخفين أو كليهما ولو كان النزع بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف لمفارقته أو لمفارقة محل المسح مكانه، لمفارقة محل المسح مكانه، وللأكثر حكم الكل للأكثر حكم الكل فيستأنف الطهارة ويبطل الوضوء. يعني ولو كان صلى أيضا على مثل هذه الحال أيضا بطلت صلاته ولزمه إعادة الصلاة. إذا نكون هنا قد يعني انتهينا عن بعض المسائل أو أبرز المسائل المتعلقة بالمسح على الخفين وما في حكمهما، لأن يعني هناك يعني ما في حكمهما دائما حوائل أخرى كالجورب والجرموق والموق، وأيضا تأخذ حكم الخفاف. الجورب أيضا يأخذ حكم الخف اللي هو الجورب، غشاء قالوا من صوف يتخذ للدفء، ويعني حقيقة لعله اسم أو لعله يلحق به كل ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد، أي سواء كان مصنوع من صوف أو قطن أو شعر أو جوق أو كتان أو نحو ذلك. والفقهاء يتفقون على جواز المسح على الجوربين إذا كان مجلدين أو منعلين، لكنهم اختلفوا في الجوربين العاديين، ولعل الراجح أيضا أنه يمسح عليهما. والمقصود بالنعل هنا نعلت الحذاء، جعلت له نعلا وهي جلدة على أسفله تكون كالنعل للقدم، لكن الصحيح أنه أيضا يمسح على الجوربين العاديين أيضا كما هو الحال الآن في الشراب وغيرها إذا توفرت فيها الصفات أو الشروط التي أشرنا إليها سابقا. هذا ما تيسر لنا فيما يتعلق بالخفاف أو الخفاف والعمامة والجبيرة وخمر النساء ونحو ذلك. الخمر التي يعني تضعها النساء تديرها تحت يعني تضع على رأسها يعني تدار تحت الحلق. إذن هذه الأشياء هي يعني ما يعني تيسر لنا أن نتحدث عنها في يعني القدر الذي يسمح فيه وقت هذه الحلقات. وللمزيد كما أسلفنا يراجع كتاب الروض بشروحه. هنا ننتقل إلى باب آخر وهو باب نواقض الوضوء. باب نواقض الوضوء، والنواقض جمع ناقض، ومعنى الناقض المفسد أي مفسدات الوضوء. وعليه فإن ناقض الوضوء إخراجه عن إفادة المقصود منه كاستباحة الصلاة بالوضوء. ونواقض الوضوء عند الحنابلة ثمانية، أولها الخارج من السبيلين، والسبيلان هما القبل والدبر، سمي سبيلان لأنهما طريقان للخارج فالخارج من السبيلين ناقض للوضوء وهو محل اتفاق، قليلا أو كثيرا فهو ينقض الوضوء ولو كان هذا الخارج نادرا كالريح من قبل المرأة. فالمذهب أن الريح من قبل المرأة ينقض الوضوء، ولكن الصحيح أنه لا ينقض. إذن عندنا محل اتفاق أن الخارج من السبيلين ناقض الوضوء. قالوا ولو نادر كالريح، الريح طبعا لا تخرج إلا من قبل المرأة، لا تخرج إلا نادرة. عندنا هناك دائم، هناك من حدثه دائم، هل ينتقض الوضوء أو لا؟ طبعا هنا يقولون إن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء ولو كان نادرا، للدائم، للدائم يعني كالسلس، سلس البول، فإنه يوجب الوضوء عند دخول الوقت لا بعده، أي أن من حدثه دائم فلا يبطل وضوءه، فلا يبطل وضوءه مطلقا. ودليل هذا حديث لا وضوء إلا من صوت أو ريح، لا وضوء إلا من صوت أو ريح. إذن الخارج من السبيلين القبل والدبر يعد ناقضا للوضوء، سواء كان الخارج طاهرا كالمني أو نجسا كالبول والغائط. والله سبحانه وتعالى يقول أو جاء أحد منكم من الغائط، وفي حديث صفوان بن عسال ولكن من غائط أو بول أو نوم، وحديث أبي هريرة المشهور لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قيل لأبي هريرة ما الحدث؟ قال فساء أو ضراط، على ما فسره فيه أبو هريرة رضي الله عنه. إذن هذا هو الناقض الأول اللي هو الخارج من السبيلين. الناقض الثاني الخارج من بقية البدن، وهذا إن كان بولا أو غائطا فهو ناقض للوضوء، أما إن كان غيرهما، إن كان غير البول والغائط، إن كان غيرهما كالدم والقيء والصديد، فهذا إن كان قليلا فلا ينقض الوضوء، وإن كان كثيرا ففيه خلاف بين أهل العلم. القول الأول أن الكثير من هذه الأمور ينقض الوضوء، واستدلوا هنا بما روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قاء فتوضأ، وصححه ابن حبان والحاكم. القول الثاني أن الخارج الكثير غير البول والغائط من السبيل لا ينقض الوضوء مطلقا، وإلى هذا ذهب الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة، وهذا هو الرواية الثانية عن أحمد. إنما قالوا هنا يستحب الوضوء منه، قالوا لأن الشارع لم يأتي دليل منه على يدل على نقض الوضوء من هذه الأشياء، لم يأتي من الشارع دليل. إذن هنا يعني إذا كان الناقض أو الخارج من بقية البدن سوى السبيلين كثير، فهل يعني ينقض الوضوء أو لا؟ وقلنا الكثير هو ما استكثره عامة الناس، ما استكثره عامة الناس. هناك قولان أن الكثير من هذه الأمور ينقض الوضوء، القول الثاني أن الخارج الكثير من غير البول والغائط من غير السبيل لا ينقض الوضوء مطلقا، ولكن يستحب الوضوء منه. يقول الإمام البيهقي فلا يصار إلى القول بأن الدم أو القيء ناقض إلا بدليل ناهض، وما استدل به أو ما استدل به فهو ضعيف، قد اضطرب متنه. وهذا القول اللي هو القول الآخر لعله الراجح، ويؤيد هذا الترجيح حديث عباد بن بشر أنه أصيب بسهام وهو يصلي، واستمر في صلاته، رواه البخاري. وقال الحسن وما زال المسلمون يصلون بجراحاتهم، وهكذا عمر رضي الله عنه، صلى والجرح فيه يثقب دما، رواه مسلم. الناقض الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل، وزوال العقل على ضربين، نوم وغير نوم. وأما زواله بغير النوم وهو زواله بالمسكر أو الإغماء أو الجنون أو الأدوية كالبنجي فهذا ينقض الوضوء قليله وكثيره، أي يعني يعني ينقض الوضوء، قليل هو كثير، أي طبيعي وغير طبيعي، لأنه زال بالكلية، لأنه زال بالكلية. إذن نقول إذا كان الناقض غير نوم فهو هنا ناقض للوضوء، قليله وكثيره، قليله وكثير، لأنه زال بالكلية، زال العقل بالكلية، أو زوال العقل بالكلية. أما النوم فعلى أقسام، فعلى أقسام، طبعا النوم المضطجع ونوم القاعد ونحو ذلك، يعني النوم من الساجد والراكع. وهذا إن شاء الله ما سيكون مدار حديثنا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. فإلى تلكم الحلقة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء معكم في حلقة قادمة لنتمم نواقض الوضوء التي ذكرها الفقهاء. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا، وأن يحفظنا جميعا من كل بلاء وسوء ومكروه، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا ولاة أمورنا، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين.